لدينا سؤال نسأل عنه نرجو أن نلتقي عليه إجابة كافية. هو نحن في الريف المصري نسكن وأماكن المقابر محدودة جدا لضيقها، لذا فهي تبنى بالطوب الأحمر ومحاطة بالمزارع، لأنه عند ري هذه المزارع يحدث رسح بلل للمقابر، فهي تبنى بالطوب الأحمر لعدم السقوط، فلا هذا يصح؟ إذا دعت الحاجة يعني يوضع في القبر حجارة أو لبن أو خشب أو حديد لأن الأرض رديئة أو يعلوها تعلوها المياه فلا بأس الحاجة. أما إذا كانت الأرض قوية يحفر فيها حفر إلى نصف طالة الرجل فوق السرة ويعمق ويعزي لحد يوضع فيه الميت هذه السنة. أما إذا كانت الأرض رخوة ضعيفة فلا مانع يكون فيها ما يثبتها من أنواع أو حديد أو حجر أو طوب حتى لا تسقط وحتى لا يرقى الميت، لا بأس بهذا. نعم.